الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا ذكرنا يوم أمس ما ذكره أو شرحنا ما ذكره الواجد رحمه الله تعالى مما يتعلق بزكاة المواشي، وابتدأنا أول ما ذكر المؤلف رحمه الله في بيان زكاة الإبل، وقلنا أن زكاة الإبل على أقسام معينة، فلا تجب الزكاة في الإبل إذا كانت أقل من 4، وإنما تجب إذا وصلت إلى 5، في 5 شات حتى 9، فإن بلغت 10 فشاتان إلى 14، فإن بلغت 15 فثلاث شياه إلى 19، فإن بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى 24، فإذا بلغت 25 أو ما بين 25 إلى 35 ففيها بنت محاض، إذا لم يكن عندهم بنت محاض فيعطي ابن له بين فوق من 25 إلى 35، فإن كانت بين 36 إلى 45 ففيها بنت لبن، فإن كانت من 46 إلى 60 ففيها جذعة ففيها حقة، فإن كانت من 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإن كانت من 76 إلى 90 ففيها بنت لبن، فإن كانت من 91 إلى 120 ففيها حقتان، فإذا زادت على 120 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. شرحنا إيش معناه بنت محاض وابن لبون وبنت لبون والحقة والجذع، ثم ذكر زكاة البقر. البقر ومعلوم ومعلوم، قال ولا زكاة من البقر في أقل من 30، الذي يمتلك البقر لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ عددها 30، حتى يبلغ عددها 30 بشرط الصوم، أن تكون سائمة، لأن الزكاة تجب في السائمة التي ترعى وتعلف لوحدها، إذا كان يعلفها صاحبها لا تجب. إذا بلغت 30، فإذا بلغتها أي 30 ففيها تبيع ذكر، والتبيع من البقر الذي له حول واحد ذكرا كان أو أنثى، تبيع أو تبيعته عنده حول واحد، تبيع عجل جذع قد استوفى سنتين، يعني له حول واحد ودخل في السنة الثانية، ثم كذلك حتى تبلغ 40، يعني 30 عنده تبيع أو تبيع، كذلك 31 32 33 إلى 39، هذا كله عليه تبيع أو تبيع حتى تبلغ 40، فيكون فيها مسنة، المسنة التي لها حولان، المسنة التي لها حولان، ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت 4 سنين وهي ثنية. الأصل أنها لها حولان دخلت في السنة الثالثة، فجاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيع أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أحمد أصحاب السنن، والحديث صحيح. وكذلك الذي ذكره المؤلف جاء في حديث أنس الذي ذكرته يوم أمس وقد رواه البخاري، ففي 40 مسنة، فما زاد ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع، فما زاد في كل 40 سنة وفي كل 30 تبيع، يعني في 30 تبيع، في 40 مسنة، في 50 مسنة، في 60 تبيعان، في 60 تبيعان، في 70 تبيع ومسن، في 80 مسنتان، في 90 ثلاثة أتباع، في 90 ثلاثة أتباع، في 100 تبيع أو مسنة وتبيعان، في 110 تبيع أو مسنة 40 تبقى كام 70 تبيع مسنتان وتبيع، في 120 أربع مسن ثلاث مسنات أو أربع أتباع وخير، وهكذا. هذا زكاة البقر، زكاة البقر يعني علم الحساب ضروري للطالب، ويعني أهل العلم ألفوا فيه، حتى علم الحساب ألفوا فيه كتب ومنظومات وأبيات، وحتى يعني يتقن هذا العلم ويسهل عليه، لأنه في علم في الزكاة يحتاج إلى حساب، وكذلك في علم الفرائض سيأتينا هذا. طيب، هذا في زكاة البقر، يعني أمر فيها سهل، يعني البقر في 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ويبقى الحساب يدور عنها. قال: ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة. الغنم أيضا يشترط فيها السوم، أن تكون سائمة، وهذا هو الصحيح خلافا لجمهور أهل العلم الذين لم يشترطوا السوم، وهو مذهب المالكية. فقالوا: الزكاة تخرج في الأغنام أو في النعم سواء كانت معلوفة أو سائمة، والصواب أنه لا بد أن يكون بشرط أن تكون سائمة، تجب الزكاة في السائمة أو التي تسوم غالب العام. فلا زكاة فيها حتى تبلغ 40 شاة، يعني عنده شاة 1، 2، 3، 4، 20، 25، 30، 39 تلزمه شاة واحدة، عنده 39 وقيمة شاة لا تلزمه شيء، عنده 39 لا يلزمه شيء، قلت أنا شاة واحدة أخطأت، ما دام لم يصل إلى 40، ولو كان يملك 39 ومال شاة واحدة لا تلزمه الزكاة حتى يمتلك 40 شاة يحول عليها. فإذا بلغتها، أي بلغت 40، ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 20 و100، يعني الشياه تلزمه واحدة. متى؟ إذا بلغت 40، إذا بلغت 40، من 40 إلى 120 تلزمه شاة واحدة، يعني اللي عنده 40 أو 45 أو 50 أو 52 أو 61 أو 91 أو 119 كله يلزمه شاة واحدة. إلى أين؟ إلى 120. فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان، 121 فيها شاتان، إلى 200 شات حتى 200. فإذا زادت واحدة 201 ففيها 3 شيات إلى 300، فما زاد ففي كل 100 شات. إذا زاد على 300 ففي كل 100 شات، يعني في 301 3 شيات، 350 3 شيات، 400 4 شيات، 500 5 شيات، وهكذا. وهذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكرته من حديث أنس بن مالك. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فما زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كان سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة، يعني أقل من 40 بواحدة، يعني 39، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، رواه البخاري. يعني صاحبها حب يتصدق تلك صدقة نافلة من عنده. طيب، هذا زكاة الغنم. قال: ولا زكاة في الأوقاص. ما معنى الأوقاص؟ الوقص هو ما بين الفريضتين، يعني زكاة الإبل في الخمسة شات واحدة، حتى العشرة شاتين، ما بين خمسة وعشرة ستة سبعة ثمانية تسعة لا يوجد فيها شيء، لا ربع ولا ثلث ولا خمس ولا قدر زيادة، يعني الخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة نفسه. فالأوقاص جمع وقص، شرحه قال: وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام. البقر تجب في 30 تبيع، وفي 40 مسنة، بين 30 و40 من 31 إلى 39 نسميه وقص أو وقص. هذا لا يلزم فيه شيء، يعني صاحب 31 كصاحب 30، وصاحب 39 كصاحب 30 أيضا، لا شيء فيها. وهذا القول هو الصحيح، وإن كان ثمة قول آخر في المذهب مذهب مالك، وهو إلزام إخراج الزكاة من الوقص بحسب تلك الزيادة، والصواب أنه لا زكاة فيها كما هو قول كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد وبين الأرقام والأعداد، وقال في من كان دون 40 ليس فيها شيء، وليس فيها شيء حتى تبلغ 40 ففيها شاة واحدة، حتى 120، فإذا زادت 120 بواحدة ففيها شاتان، إلى 200، فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه، إلى ففيها 3 شياه إلى 400، فإذا زادت ففي كل 100 شاه. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا الباب. قال يعني في قول في المذهب، يعني إذا كان ما بين الفريضتين يلزم أن يزكي، إذا كان ما بين الفريضتين فإنه يلزمه الزكاة، والصواب أنه لا زكاة في الأوقاص، وإنما يعتبر العدد المذكور في الحديث. ويجمع الظأن والمعز في الزكاة، والجواميس والبقر والبخت والعراب. سبق أن ذكرنا البخت والعراب، العراب الذي له سنام واحد، والبخت الذي لها سنامين، خلصانية هذه. البقر والجاموس نقل ابن المنذر الإجماع على أنهما يجمعان، ومثل ذلك أيضا الظأن والمعز، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، فهما يعتبران صنفا واحدا. قال: وكل خليطين فإنهما يترادان بالسوية. هذا يأتي بيانه إن شاء الله في درس قادم. هو لفظ حديث عند البخاري، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع،